بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين، وفرج ما نحن فيه من كل كرب وهم وغم وحجاب يا رب العالمين، بتوفيقك وفضلك وكرمك، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيتي وأوليائك الصالحين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نكمل باب الصبر. والصبر هو كف النفس عن الجزع، لأن الجزع هو عكس الصبر. وسبب الصبر هو شهود الحق وشهود أفعاله، أنك تشهد بمعنى تعلم أن الفاعل هو الله. فإذا كان الفاعل هو الله، لمن تشتكي؟ فلا يليق. ثانيا، تيقن أجر الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالثا، العلم بأن الجزع لا يكدي، لا يكدي الجزع. كم من جازع جزعه لم يدفع عنه ضره. يبقى تشهد الحق، فعل الحق، تتيقن ثواب أجر الصابرين، وتعلم أنه لا منفعة من الجزع. هذه هي أسباب تحصيل الصبر، إن أردت أن تحصله في نفسك عند أي أمر من الأمور. يقول: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول، وأبا علي الدقاق ده الشيخ المباشر للسيد عبد الكريم القشيري المصنف، يقول: فاز الصابرون بعز الدارين، اللي هي الدنيا والآخرة، لأنهم نالوا من الله تعالى معيته. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. مع الصابرين، إن كان هناك معية لله سبحانه وتعالى فمعيته تكون شاملة في حال الدنيا وفي الآخرة، مع الصابرين بتوفيقهم في الدنيا، ومع الصابرين بتنعيمهم في الآخرة، فهو مع الصابرين على كل حال. وقيل في معنى قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، الصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة. كأن الآية تأمرك بالصبر أولا، ثم المصابرة، ثم أن تكون صابرا على ما أنت عليه من صبر، أي مواظبا عليه، مديما عليه، ومرابطا على ذلك، أي لا تنتقل. وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. كأن الصبر للنفوس، لأن النفوس لها شهوة ولها رغبة، فيأتي الأقدار على خلاف شهوتها ورغبتها، فتحتاج أن تصبر على اصبروا بالنفوس على طاعة الله. والمصابرة تكون بالقلوب على البلوى في الله لتقلبها، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله، لأن الأسرار هي محل الشوق إلى الله، حيث تريد أن تعود إلى ما كانت عليه من كامل عهدها الأول من كمال المعرفة، لأن الأسرار هي الروح بعد نقائها من كل تعلقات البدن. وقيل: اصبروا في الله، وصابروا بالله، ورابطوا مع الله. اصبروا في الله أي في البلاء، وصابروا بالله أي مستعينا بالله عن المعصية، ورابطوا مع الله أي على الطاعة، يبقى اصبروا في الله، اي في حال في حال البلاء، وصابروا بالله، اي اصبروا في الله اي في امر الله اذا وقع فيك. اصبروا في الله اي في امر الله اذا وقع فيك اللي هو البلاء. وصابروا بالله اي مستعينا بالله، اي على عن معصية الله. ورابطوا مع الله اي طاعة لله عز وجل. وقيل اوحى الله تعالى الى داود عليه السلام تخلق باخلاقي، وان من اخلاقي انني انا الصبور. وقيل تجرع الصبر، تجرع الصبر، يعني يا ايها السالك تجرع الصبر، فان قتلك قتلك شهيدا، وان احياك احياك عزيزا. وقيل الصبر لله عناء، والصبر بالله بقاء، والصبر في الله بلاء، والصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. الصبر لله أي لأجل الله، فيها نوع التكليف فهي عناء، لأن التكليف هو تكليف ما فيه مشقة، فالصبر لله عناء لأنه فيه التكليف، محل التكليف. والصبر بالله أي تصير صابرا بتوفيق الله، فإن كان مصحوبا بتوفيق الله فهذا هو البقاء، فالصبر بالله بالتبري من الحول والقوة. فالصبر بالله يكون في إياك نعبد، الصبر لله يكون في إياك نعبد، والصبر بالله يكون وإياك نستعين. والصبر في الله أي حال امتحان الله للوصول إلى مقام الرضا يكون بلاء، أي الصبر في قدر الله حتى توصل النفس إلى مقام الرضا. والصبر مع الله وفاء، أي مع عهد الله ومع طاعة الله ومع القيام بالأدب مع الله. وفاء، وفاء للعهد الأول، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فالكل قال بلى، فإذا صبرت مع الله تكون موفيا للعهد الأول. والصبر عن الله أي عن بعد الله، أي على بعد الله، الصبر عن الله أي تاركا التقرب إلى الله، فهذا جفاء. فكل الصبر محمود إلا الصبر عن الله فهو مذموم. وأنشدوا والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. يبقى الصبر لله وبالله وفي الله ومع الله الكل محمود، أما الصبر عن الله فمذموم، وهو الصبر على الحجاب. وأنشدوا وكيف الصبر عمن حل مني بمنزلة اليمين من الشمال، إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. وهنا بيتكلم على الحب، العشق الإلهي. وقيل الصبر على الطلب عنوان الظفر، الصبر على الطلب عنوان الظفر، والصبر في المحن علامة الفرج. الصبر على الطلب أي على السؤال من الله طالبا رفع بلائه، عنوان الظفر لمراعاة حسن الأدب، لأن الإنسان يسأل الله وهو في البلاء ويصبر على سؤال الله، عالما أن الله سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فهذا هو الأدب، فهذا هو الظفر. يقول في الحكم لا يكن تأخر أمد الله لك في العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، يعني معنى اصبر على الطلب حتى ولو تأخر العطاء، لأن الصبر على الطلب هنا هو ده صبر فيه النجاح والفلاح، لأنه تراعي الأدب. لماذا؟ لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. كيف أرحمك مما به أرحمك؟ قد يكون البلاء الذي أنت فيه وتريد كشفه يرحمك به، أي يعطيك به الثواب الجزيل ويمنعك عن الانطلاق إلى معصيته فكبلك بهذا البلاء. فربما يكون هذا في ظاهره بلاء وفي حقيقته نعمة. ولذا الصبر على الطلب أي على السؤال من الله حال البلاء عنوان الظفر أي النصر والفرج لحسن الأدب. والصبر في المحن يعني في البلاء، في حال البلاء بعدم الشكوى وحسن الأدب وعدم الجزع علامة الفرج، لأن الإنسان لما يصبر عن الشكوى يبتعد عن الجزع فيزداد صبره، إنما لما يبتدي يشتكي يقل صبره حتى يصل إلى مرحلة الجزع. سمعت منصور بن خلف المغربي رحمه الله يقول: جرد واحد للصياط، يعني قلع واحد كده هدومه عشان يجلدوه، فلما رد إلى السجن دعا ببعض أصحابه فتفل على يده وألقى من فمه دقاق الفضة على يده، فسئل يعني بسق كده فطلع منه فضة مطحونة طحنها بأسنانه، فسئل فقال: كان في فمي درهمان وكان على حاشية الحلقة لي عين، فلم أرد أن أصيح لرؤيته إياي، فكنت أعض على الدرهمين فتكسرا في فمي. بيديك مثال من الحس، يعني كان حاطط درهمين في فمه حال جلده، وأثناء جلده نظر فوجد من يجلد لأجله ناظرا إليه، فأراد ألا يظهر جزعه أمام هذه العين التي تراه من الخلق. فإذا كان عين الخلق منعته من إظهار الجزع حتى أنه عض على الدرهمين حتى تفتت حتى لا يبدي جزعه، فما بالك بمن يراقبك ليل نهار وتجزع وأنت تحت عينيه. فهو يريد أن يعطيك مثال في الحس حتى تستشعره أنت في المعنى. وقيل: حالك التي أنت فيها رباطك، أقامك حيث أرادك، أقامك حيث أرادك ربطك فيما أقامك فيه، هو ده الرباط. وما دون الله تعالى أعداؤك، وكل ما سوى الله أعداؤك، لأنه حجاب لك يحجبوك عن وصولك إلى ربك. فكل الأكوان حجاب، أعداء هنا بمعنى حجاب يحجبوك عن الله عز وجل، لأنهم يشغلونك عن مقصودك. وما دون الله تعالى أعداؤك اللي هو كل ما سوى الله من الأكوان، فأحسن المرابطة في رباط حالك، يعني بحسن الأدب وعدم الالتفات لغيرك، بحسن الأدب فيما أقامك وعدم الالتفات فيما أقام فيه غيرك، فلا تتمنى أن تكون في غير مقامك، فلا تتمنى أن تكون في غير مقامك الذي أقامك فيه من أمور الدنيا، وتمنى أن تكون في غير مقامك الذي أقامت نفسك فيه من أمور العبادة. فهذا الكلام يتكلم على مقامك في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فعليك أن تجتهد إلى أعلى، ازهد بما في يد الناس يحبك الناس، واقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس، فلا تلتفت لغيرك حتى تستقل ما أقامك فيه من أقدار رزق أو عافية أو عشيرة أو غير ذلك، بل عليك أن ترابط في هذا مع كمال حسن الأدب قياما بحقوق الله التي أمرك بها وعدم الالتفات لغيرك. وقيل: المصابرة هي الصبر على الصبر، أي دوام الصبر، الصبر على الصبر يعني دوام الصبر، فهي المصابرة. لا يقال فلان مصابر إلا إن كان مواظبا على الصبر، حتى يستغرق الصبر في الصبر، حتى يستغرق صبرك يعني دوامك على نفس الصبر، فتصير هذا حالك، فيعجز الصبر عن الصبر. يعني صبرك على البلاء ينتهي قبل دوامك أنت على الصبر، فيكون عندك أنت دوامك على الصبر أقوى من صبرك على البلاء. أدي معنى يعجز الصبر عن الصبر. كما قيل: صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب بالصبر صبرا، أي صبرا على ما يريده المحبوب وهو الله. وقيل: حبس الشبلي وقتا في المارستان. المارستان اللي هو يسموه مستشفى الأمراض العقلية، احنا نقول عليها مورستان، مش كده برضو المصريين يقولوا عليها مورستان، اللي هو يعني مكان المرضى العقليين، لأن الشبلي كان يغلب عليه الجذب، فكان أحيانا يفتكروه مجنون فيقبضوا عليه ويودوه مستشفى الأمراض العقلية، لأنه كان يغلب عليه أحوال جذب كده، يقول كلام الناس مش فاهماه، وهو له معنى عميق لكنه الناس مش فاهماه، فيروحوا قابضين عليه ويحطوه في مستشفى الأمراض العقلية. فحبس الشبلي وقتا في المارستان، فدخل عليه جماعة من مريدي بقى اللي عارفينه وعايزين يزوروه، فقال: من أنتم؟ فقالوا: أحباؤك. قالوا له الجماعة التمرجيين اللي قاعدين هناك على العنبر اللي قاعد فيه، دول أحبابك جايين يزوروك، جاءوك زائرين. فراح واخد الحجارة وقعد يرميهم بيه، طبعا هم هيفتكروه مجنون بقى 100% بقى، فأخذ يرميهم بالحجر وأخذوا يهربون. فقال: يا كذابون، لو كنتم أحبابي لصبرتم على بلائي. هو برضو فيها معنى عميق، يعني كأن يعني الابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده كالحجارة التي هو يرميها، تمثيل فقط، مجرد تمثيل. فإن كنت تدعي أنك تحب الله فلما لا تتحمل بلاء الله؟ عشان كده قال له: يا كذابون، إن كنتم أحباب، لو كنتم أحبائي لصبرتم على بلاء. زي ما قلت لك المصريين يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، ما هو ده نفس المعنى اللي هو عايز يبينه الشبل. لو ربك حبيبك صحيح وبتحبه صحيح، يبقى كل ما يفعله فيك هو عين الرحمة وعين المحبة. وفي بعض الأخبار: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي. بعيني يعني بعلمي، تحت بصري، بإحاطتي، دي المعنى. بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، أي محبة فيه، يعني ما يتصبر الصابرون من أجلي، أي لرضائي بتقبلهم بلائي. معناه أن الكلام هنا فيه تكملة بقى مقدرة: فأوفيهم أجورهم بغير حساب. مثلا تبقى فيها حاجة كده مقدرة تفهمها أنت بقى، ما هو المفروض اللي يقرأ الكتاب ده يكون بيفهمه وهي طير، والمصريين أصلا بيفهموا وهي طير، مش كده؟ يقول لك كل واحد يقول لك دول المصريين دول يفهموا وهي طير، دول دهنوا الهوى دوكم، مش بيعملوا كده؟ فربنا يعينهم على ما أقامهم فيه. بعين ما يتحمل المتحملون من أجلي، يعني فأوفيهم أجورهم بغير حساب. وقال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نفس المعنى، وشوف هنا جماعها بأعيننا، جماعة هنا علشان الجماعة إياهم اللي ياخد لك كل ألفاظ من دي يعتبرها جارحة، ما مرة يقول بعيني ومرة يقول بأعيننا. طب هو عين واحدة ولا عيون كتيرة؟ طب ولو كتيرة كم عين؟ لو هنمشي بالجوارح بقى، لكن المسألة مش مسألة جوارح، لابد أن تصرف عن معنى الجارحة ونفهم من هي بمعنى الحفظ، بمعنى الكلاءة، كما فهمها كل علماء المسلمين على مر العصور لحد ما طلعوا الطائفة إياها اللي انت عارفهم، وبعدين تعبوا الناس وتعبوا أنفسهم. بأعين ليه جمعها؟ يعني يبين هنا كمال حفظه مع كمال إحاطته من جميع الجوانب، فيجمع الأعين عشان يبين كمال الحفظ من جميع الجوانب من جهات متعددة. فربك بكل شيء محيط، فهو من باطنه ومن ظاهره وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن قبل ومن بعد محيط به، يعلم أحواله ويوفقه فيه. أدي معنى بأعين. فالجمع هنا لبيان شمول إحاطته سبحانه وتعالى بتوفيقه لعبده. وقال بعضهم: كنت بمكة فرأيت فقيرا طاف بالبيت، وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومر. فلما كان بالغد فعل مثل ذلك، طاف برضو بالبيت وبعدين في ايده ورقعة كده مكتوب عليه حاجة يبص لها كده ويحطها في جيبه ويمشي. فترقبته اياما وهو يفعل مثل ذلك، فيوما من الايام طاف ونظر في الرقعة وتباعد قليلا وسقط ميتا، فاخرجت الرقعة من جيبه فاذا فيها واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. يعني مات شوقا، يبقى مات شوقا لله عز وجل، لم يتحمل لذيذ الخطاب. وقيل رؤيا حدث يضرب وجه شيخ بنعله، حدث يعني شاب كده لقوه بيضرب وجه الشيخ بنعله، فقيل له ألا تستحي تضرب حر وجه شيخ بمثل هذا؟ فقال جرمه عظيم. فقيل وما ذاك؟ فقال هذا الشيخ يدعي أنه يهواني ومنذ 3 ما رآني. طبعا ده بيان مثال على أن الصبر عن المحبوب مذموم. بيدعي أنه هو بيحبه وبعدين يصبر عنه 3 أيام يبقى كذاب. فهمت المعنى؟ فهو بيبين لك هنا بمعنى حسي أن الصبر عن المحبوب مذموم لأنه يقتضي اللوم. وقال بعضهم دخلت بلاد الهند فرأيت رجلا بفرد عين يسمى فلانا الصبور، فسألت عن حاله فقيل هذا في عنفوان شبابه سافر صديق له. لقى رجل بعين واحدة، يعني فرد عين يعني بعين واحدة مفتوحة والتانية مغمضة ومسمينه الصبور، فبيقول حاله ايه؟ فقيل هذا في عنفوان شبابه سافر صديق له فخرج في وداعه فدمعت احدى عينيه ولم تبكي الاخرى، فقال لعينه التي لم تدمع لما لم تدمعي على فراق صاحبي؟ لا احرمنك النظر الى الدنيا. وغمض عينه فمنذ 60 سنة لم يفتح عينه. هندي بقى بيعاقب نفسه. المصريين اما حد يجي يعمل حاجه يقول له انا هندي، يعني ايه؟ يعني هو بيبين لك برضو مثال حسي ان الانسان لابد ان يعاقب نفسه اذا وجد فيه صبرا عن محبوبه. فاذا وجد في نفسه صبر عن الله بالحجاب لابد ان يعاقب نفسه بحرمانها من بعض المباحات. فهنا من المباح ايه؟ انه كان يرى بعينيه فمنع نفسه من بعض المباحات عقابا لنفسه. فهو بيديك رمز، يعني رمز، بس رمز يكون صارخ. ما هو ربك بيخلق الناس دي كلها علشان تدي لك بعض الرموز الصارخة، علشان في ناس ما بتفهمش الا لما تبقى الرمز صارخ جدا بيصرخ، وبرغم كده يبقى برضه مستمع يقول له ايه بتقول ايه ويا واضح، بيصوت اكتر ما بيصوت يقول له علي صوتك شوي. فهو ربنا بيدي لك رموز من الناس على مر العصور عشان يبين لك بعض المعاني اللي تفهمها. انت تفهم المعنى ده ايه؟ انك انت لو وجدت في نفسك صبرا عن الله وهذا مذموم، فعليك ان تعاقب نفسك بان تحرمها من بعض المباحات، تحرمها من بعض المباحات دي من طريقة تهذيب للنفس. وقيل في قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل ان يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. الصبر الجميل ان الانسان صاحب المصيبة تبقى رايح تعزي واحد معين وانت ما تعرفوش، تخش تسلم على كل الناس وتسأل فين صاحب المصيبة مش باين. يعني دليل ده ان صبره جميل. لكن انت لما بتروح تعزي واحد في مصيبة بتعرف على طول صاحب المصيبة، تلاقيهم مسندينه ومقعدينه ومقومينه وبيهووا عليه وعينيه حمرة مش قادر يقف، ويقول لك داخل شوية مستريح او في المستشفى او اي حاجة، يبقى باين بقى علي. يبقى ظاهر علي. يبقى لم الصبر جميل، ده بيبقى فيه جزع. فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل ان يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان الصبر والشكر بعيرين لم ابالي ايهما ركبت. الصبر يكون على البلاء والشكر يكون على النعمة. فبيقول والله لو كان الصبر والشكر بعيرين اي بعير انا اركبه، ده دليل كمان رضاه. لان اللي وصل لمقام الرضا عنده البلاء والنعمة سواء، لانه يرى الفاعل، فإذا كان الفاعل واحد فيبقوا الاثنين واحد، يبقى البلاء والنعمة حاجة واحدة. ليه؟ لأنه نظر للمصدر، هي دي وحدة الوجود عند الصوفية اللي يتكلموا عليه، أنهم ينظروا أن الأفعال متعددة والفاعل واحد، فلا يرى في الأكوان إلا واحد. أدي معناها وحدة الوجود عند الصوفية، مش مسألة حلول زي ما بيقولوا عليهم، بيتبلوا عليهم. لكن هي المسألة أنك أنت تختصر ما تراه من تعدد في الأكوان وفي الأفعال إلى فاعل واحد، هو ده كمال التوحيد، فلا يرى إلا واحدا. فإن كان لا يرى إلا واحدا فالكل معه سواء، لأن الفاعل واحد. كن مع الله على ما يريد، خلاص تبقى أنت في كمال. وعلشان كده سيدنا عمر، دليل أن سيدنا عمر الخطاب هو بيقول كده، وصل إلى عين الوحدة، عين كمال الوحدة، لما بيقول لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت، لكمال رضاه بما أقامه الله فيه من بلية أو عطية. فهمت بقى المعنى؟ لكمال رضاه بما أقامه الله فيه من بلية أو عطية، تبقى عنده سواء. ليه؟ لأنه يرى المبلي والعاطي واحد، فلا ينظر لما أعطاه بل ينظر للمعطي. وكان ابن شبرمة رحمه الله إذا نزل به بلاء قال سحابة ثم تنقشع. أي ما يجي عليك بلاء، أنا فضل لي صفحة واحدة وأنصرف على طول. حاضر. وكان أنت السبب يا أحمد، كنا هنمشي، لا يزعل مننا شو. هو بيدي السلم في المنطق الخبيثة في ايه؟ في المنطق بس. هو يكونوا مش هتحطوا منطق انه. وكان ابن شبرمة رحمه الله اذا نزل به بلاء قال سحابة ثم تنقشع، لان كل ما سوى الله يتغير، كل ما سوى الله اصلا مبني على التغير، والله دائم باقي لا يزول. زي ما اديت لك مثال زمان، قلت لك هتنزل المحطه الجايه، فخلاص ادام هتنزل المحطه الجايه ايه المشكله؟ هتقعد في سلم جوه، في كرسي جوه، على الباب، كله زي بعض، ومن نازل المحطه الجايه. تصور نفسك انك في اتوبيس كده، بل يمكن اللي قاعد جوه مترستق لما يجي ينزل يتعب، يعني المنعم جوه لما يجي ينزل هيتعب، لكن اللي قاعد بره في الهوا في الطل ده اول ما يجي عايز ينزل، ينزل هوا سهل. او ده زي الفقير اللي ما حلتوش حاجه في الدنيا، تلاقيه يجي يموت كده ارتباطاته قليله، يطلع منها هوا. زي ما قال الدكتور علي جمعه مره، واحد بيحاسبوه على اعماله واقف على الطاسه السخنه، فبيقول له قال له كان عندي معزه وماتت، فراح نط منها خلاص ما حلتوش حاجه. انما التاني بقى عنده ملايين وعنده شغل، انا بقى هيتسائل على مليون مليون، وكل مليون الف الف، وكل الف ميه ميه، وكل ميه عشره عشره، مش هنخلص النهارده. ده اللي قاعد مترستق جوه بقى، فهمت ازاي؟ فهي طالما الحكايه محطه الجايه وهننزل تبقى سهله. وفي الخبر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الايمان فقال الصبر والسماحه. الايمان هو الصبر والسماحه. اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال اخبرنا محمد بن احمد بن طاهر الصوفي قال حدثنا محمد بن علي التيجاني قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سويد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عبيد عن عمير عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الايمان فقال الصبر والسماحه. يعني هو قال لك الحديث في الاول بغير اسناد، وبعدين عادوا مره اخرى باسناد. وسئل السري عن الصبر فجعل يتكلم فيه. سيدنا السري السقطي شيخ الامام الجنيد، فدب على رجله عقرب وهو بيكلم الناس على الصبر، ربنا اراد يختبر، والي كبير فبعت له عقربه تقرصه، تكلم الناس على الصبر هيجزع بقى ويفر؟ لا، اتكسف بقى. فدب على رجله عقرب وهي تضربه بابرتها ضربات كثيره وهو ساكن، فقيل له لما لم تنحيها؟ فقال استحييت من الله تعالى ان اتكلم في الصبر ولم اصبر. وده حال اهل التجريد، انما حال اهل الاسباب اللي زي حالتنا قوم اجري، قوم اجري واخلص. هتسيب نفسك العقربه تقرصك؟ يعني تاخد بالاسباب، لا تهلك نفسك، مش كده برضو؟ اهل الاسباب كده، اهل الاسباب اما ياخد بالاسباب يبقى هو ده الواجب في حقه، انما دول من اهل التجريد، يقوم دول حالهم غير حال اهل الاسباب. لما تجيلك عقربه ما تقولش سيدنا السري وبتاع وديها رجلك، واخد بالك؟ فهي المساله كده، تفهم امتى تبقى زيه وامتى تبقى مش زيه، لان احنا قلنا في ناس اهل تجريد وفي ناس اهل اسباب. وفي بعض الاخبار الفقراء الصبر هم جلساء الله تعالى يوم القيامه، يعني خاصه الله، خاصه اهل الله، هم دول جلساء الله، يعني خاصه اهل الله. واوحى الله تعالى الى بعض انبيائه: انزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته بالاجابه، يعني اخرت عطائه، ما طلته بالاجابه يعني اخرت عطائي، فشكاني فقلت يا عبدي كيف ارحمك من شيء به ارحمك، يا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى الضر ده بيرحمنا بيه، مش كده برضه؟ بنص القران اهو: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني الضر عين الرحم، واضحه سهله. وقال ابن عيينة في معنى قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: لما أخذوا برأس الأمر اللي هو الصبر على قدر الله وفي الله وبالله جعلناهم رؤساء. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول أن الصبر حده ألا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. يبقى لما تشتكي للدكتور تقول له انا بطني بتوجعني، ده مش جزع، مش عدم صبر، لان انت مش بتقول على بتشتكي ربك، ده انت بتطلب الدواء، فهمت؟ ما بتقولوش على ايه، يعني على غير وجه الشكوى، للشكوى من الله يعني من فعل الله، لا، ده انت بتوصف بس اللي اقامك فيه، تصف اللي اقامك فيه. زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما عينه دمعت فقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، يعني لا نشتكي الله. قال الله تعالى في قصة أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع ما أخبر عنه تعالى أنه قال مسني الضر، يعني سيدنا أيوب لما قال مسني الضر ما قالهاش على وجه الشكوى، عشان كده ربنا قال عليه صابر برضه. وسمعته يقول، يبقى لما بيقول مستني الضر إظهار التذلل، بيظهر التذلل لله عز وجل، لأن إظهار التذلل حال العبادة من أداب العبادة، من أداب الدعاء. وسمعته يقول: استخرج الله منه هذه المقالة، يعني قوله مستني الضر، لتكون متنفسا لضعفاء هذه الأمة، عشان بس الناس الضعيفة شوية تفضفض شوية، لما يفضفض شويه يفتكر ان سيدنا ايوب برضو قال مسني الضر، يعني ما جراش حاجه، يعني حته كده ايه، فضفضه، يعني بمعنى المصريين يسموها فضفضه، فضفضه يعني ايه، يعني يخرج ما زاد في قلبه عن احتمال كتمانه، يوم ايه يخرج حاجه. وقال بعضهم: انا وجدناه صابرا ولم يقل صبورا، مع ان صبور اعلى كده، ليه قال صابر وما قالش صبور؟ لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر، بل كان في بعض أحواله يستلذ البلاء لكمال الرضا بربه ويستعذبه، فلم يكن في حال الاستلذاذ بالبلاء صابر، فلذلك لم يقل صبورا. يعني سيدنا أيوب كان بين الرضا والصبر، بين مقامي الرضا والصبر، بل بين مقامي المحبة وهي استلذاذ البلاء اللي يسموه المحبة اللي هو أعلى من الرضا، وبين مقام الصبر أحيانا، ولذا لم يقل عليه صبورا. سمعت الأستاذ أبا علي رحمه الله يقول: حقيقة الصبر الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه، يعني زي ما تخرج من البلاء، تدخل في البلاء بالرضا وتخرج من البلاء بالرضا، هذا معنى الصبر، الخروج من البلاء على حسب الدخول فيه، يعني تدخل فيه راضي وتخرج منه ما زلت راضيا غير جزع، مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلاء مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قالش يا رب اكشفه، قال يا رب اكشفه، المستني الضر بس بيقرر حقيقة. وأنت أرحم الراحمين، يعني والله لو خلتني فيه فهي من رحمتك، لو أزلت عني فهي برضو من رحمتك، يعني أنا قابل ما أقمتني فيه. شفت أدب أدعية الأنبياء، مستني الضر وأنت أرحم، ما قالش مستني الضر وارحمني وكشفه وأنت أرحم الراحمين، يعني بيبين كمال عجزه عن فهم مراد الله منه. فربما يكون إقامته في هذا البلاء هي عين الرحمة، فإذا كان هذا الأمر إن لم يكن بك علي سخط فلا إيه؟ فلا أبالي. أدي مقام النبي برضه صلى الله عليه وسلم، لأنه إمامهم في هذا صلى الله عليه وسلم. فحفظ أدب الخطاب حيث عرض بقولي وأنت أرحم الراحمين، ولم يصرح بقولي ارحمني. واعلم أن الصبر على ضربين، يعني نوعين، صبر العابدين وصبر المحبين. صبر العابدين ده مطلوب على العبادة، تكليف صبر لله وفي الله وبالله ومع الله، ده العابدين. طب والمحبين ده صبرهم ما يستحملهوش عن الله، فهمت ازاي؟ يبقى صبر المحبين ده مذموم وصبر العابدين ده مطلوب. فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا يعني دائما، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا. وفي معنى أنشدوا: تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. بيقول للحبيب وما يهمكش وقت ما تسافر، بس إن شاء الله ربنا يقوينا، إن شاء الله إن شاء الله ما تقلقش، هنظل على العهد. وبعدين وقت بقى الفراق وحيركب الطيارة وحيمشي، كل الكلام اللي قاله ده طلع كدب، قاعد يعيط ويولول وقلب الدنيا، فهمت ازاي؟ وقت الحق، وقت الجد بقى، ما يصبرش ده المحب. تبين يوم البين يعني يوم الفراق ان اعتزامه على الصبر قبل ذلك، كان بيقول انا هعزم على الصبر ان شاء الله ربنا قوينا، من احدى الظنون الكواذب. وفي هذا المعنى سمعت الاستاذ ابا علي رحمه الله يقول: اصبح يعقوب عليه السلام، ده رمز للمحب والمحبوب في الحس، سيدنا يعقوب يحب يوسف مش كده برضه، يحب يوسف جدا سيدنا يوسف، فبيديك رمز بقى للمحب والمحبوب. يقول: أصبح يعقوب عليه السلام وقد وعد الصبر من نفسي، فقال: فصبر جميل، أي فشأني صبر جميل يعني بلا شكوى. ثم لم يمسي حتى قال: يا أسف على يوسف، ما استحملش برضه، فبرضه نفس عن نفسه وقال: يا أسف على يوسف. والله أعلم، ونقف على باب المراقبة إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك تكون واقف عند الغاطب عن رواق العباس.